وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال يدخل المؤمنون. المؤمن هنا مقصود به عموم المؤمنين والمؤمنات، ليس الكفران فقط، بل المؤمنون والمؤمنات. العبارة اللي بعد كده يبين فيها المؤلف أن المقصود بالمؤمنين والمؤمنات البالغين والعاقلين، البالغ العاقل. قال: السائل والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الصبي، السائل، المجنون غير داخلين في الخطاب، بمعنى أن المكلف شرعا هو المؤمن البالغ العاقل. معنى السائل شيخ، معنى السائل ما هنيجي يا ابني لسه انا هشرح لكن الموضوع. هل انا شرحت السائل؟ شرحت الموضوع وسبت السائل؟ لسه انا يا دوب بقرا العنوان فقط. ماشي؟ بارك الله فيك. هو اذا المؤمن البالغ العاقل هذا هو المكلف، فالتكاليف مطلوبه منه وهي لازمه في حقه، بخلاف اللي قالهم بعد كده. قال: والسائل والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الصنف الاول، احنا لسنا كم دقيقه يا جماعه؟ الصنف الاول اللي هو السائل. السهل ده مأخوذا من السهل، السين والهاء والواو في لغة العرب معناها الغفلة، ويضد الذكران، التذكر يعني، واحد متذكر واحد ساهل، يقول ايه؟ سهى في الصلاة، يعني نسى، يعني غفل، يعني ذهل عن فعل الشيء، وهو ذهول القلب عن الشيء. وعند جمهور العلماء أن السهو والغفلة والنسيان مترادفان، بمعنى واحد، السهو والغفلة والنسيان، لكن أحيانا يختص كل منهما بمعنى. بعض العلماء جعل الساهي مشترك مع النائم والناس والغافل. على كل حال المؤلف هنا قال: والسائل والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. لما قال السائل ولم يقل والنائم ولم يقل والغافل، يبقى شامل الايه؟ الغافل والنائم، وهؤلاء غير مكلفين وهم في الحال دي. يعني هو ذاكر متذكر ومكلف، فإن نسي حالة النسيان هو ايه؟ غير مكلف. واحد صائم نسي وشرب، يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. رجل نائم ففاتته الصلاة، لا يؤاخذ. طبعا ده في الجملة، وإلا يعني واحد صائم طول الليل بيدور من الفجر بنص ساعة، فهو كده مقصر. رجل غفل عن شيء حتى ضاع منه، أو غفل عن شيء يجب عليه ولم يؤديه، فهذا أيضا في هذه الحالة غير مؤاخذة، فهم غير مكلفين في هذه الحالة. القضية المهمة بقى، هل تثبت الأحكام في ذمتهم أم لا؟ يعني أنت عليك 1000 جنيه ليه؟ وناسي سنة واثنين وما جبتوش، فأنا جيت لك وأذكرك قلت لي يا نهار أبيض ده أنا كنت ناسي. طيب كنت ناسي، ما أنت بعد ما ذكرتك مطالب به ولا غير مطالب؟ مطالب. أنت تذكرت أنك لم تصلي فريضة سابقة، ما صليتش أنت الصبح النهاردة، ناسي، فلما تذكرت قوله كالناس وربنا سامحه خلاص ولا هو طالما تذكر فصارت ذمته مشغوله بك مطالب. اذا تثبت الاحكام في ذمته بمعنى اذا زال هذا الجرم اللي هو السهو او الغفله او النسيان او النوم فهو يجب عليه القضاء قضاء ما فاته من واجبات اثناء هذه الحاله. طيب هل هو مكلف او غير مكلف؟ في حال النوم او السهو او النسيان غير مكلف. طيب في حال انه تذكر او افاق صار مكلفا. هم مكلفون من حيث ثبوت الاحكام الشرعيه في ذممهم فيلزمهم فعلها عند زوال الحكم من حيث ثبوت حقوق العباد في ذممهم زي ما قلنا عليه فلوس وناس ذكرته فهو مطالب به. لو ان انسانا فعل شيئا عن طريق الخطا فاتلف مال غيره زي حادث سياره او حتى العلماء القدامى ضربوا مثالا لرجل نائم فرفس المصباح الزيتي لمبه الجاز بتاع زمان دي فرفسه بيده وهو نائم فاحرق شيئا من الدار او المكان الذي ينام فيه او احرق من ينام بجواره حقوق العباد فيها المشاحة فيها القصور يعني انت صحيح مش قاصر ولكن انا برضه ماليش ذنب ده مالي انت مش يعني غير متعمد لكنك انت المتلف لهذا المال اما ان اسامحك فان طالبت بحقي انت وعليك السلام فانت مطالب باصلاح ما ادلفته. قالت لو أدلف سيارة إنسان ثم ادعى الخطأ أو النسيان لم يقبل منه وكذا لو عقد عقدا ثم قال أنا مخطئ يعني عقد عقد بيع صحيح مستوفي الأركان بعدين يقول يا جماعة أنا مخطئ عايز أرجع البيع لا يلزم إلا أن يقيله المشتري أو كان الرجوع من المشتري يقيله البائع يقيله يعني يتفضل عليه ويقبل لكن إن أصر على إبطاء العقد فله ذلك لأن العقد وقع على زمن. لا يأثم من سهى في الصلاة لكنه مطالب بإيه؟ بجبر السهو. كان سهى عن واجب يجبر بسجدتين سهو، سهى عن ركن ينظر فيه، إن كان قريب منه يرجع فاته به ويكمل الصلاة يجبر للسهو، إن كان فاته في الركعة السابقة تبطل الركعة السابقة وتحل الحالية مكان السابقة ويكمل صلاته على ذلك يبقى الثانية بقت هي الأولى والثالثة بقت هي الثانية ويبقى للسهو الرابعة لأنه صلى صلاة ربعية بحسب الحال. إذا هو لا يسقط عنه لأنه سهو لكن يعفى عنه في السهو نفسه إنما تظل ذمته مشغولة بالإيه؟ بالشيء المطلوب منه. أيضا إذا نظرنا إلى الساهي النائم الغافل باعتبار أنهم غير مكلفين يبقى غير مكلف زي ما قلنا في الساهو في الصلاة من جهة رفع الحرج والإثم عنه فلا يؤاخذ به. أيضا لا تترتب الآثار المقصودة على الفعل يعني مثلا واحد هو نايم بس يكون صادق على الكلام ده قال لزوجته أنت طالق هو نايم طبعا حاجه هو بيتمناها بس يا عيني عشان خايف فحلم بيها لا تطلق منه زوجته لان الكلام اثناء النوم لا يؤاخذ به المكلف كما انه لو تكلم في حاله الاكراه والمشترك في الحالتين انه تكلم بكلام لا يريده او لا يقصده او لم يتعمد التلفظ به. ايضا من حيث انه غير مكلف يسقط الامور المنهي عنها اذا وقعت منه، زي واحد تكلم بالكفر مثلا او سب انسانا وهو نائم، تكلم بالكفر وهو نائم او ما شابه ذلك فهذا، او مثلا انسان حصل له نوع جنون، مش هنقول سكر لانه مقصر بالسكر، فما احدثه من مخالفات اثناء سكره يعاقب عليه لان هو اللي خلى نفسه يسكر. لكن لو اصابته مسحه من جنون فسب الله وهو مجنون، او سب انسان، او قذف امراه في ارضها، فهذا لا يعاقب لانه ايه؟ مجنون. لو هو غايب عن الوعي يشمل ذلك، لو مش حاسس بالجنون. طبعا الادله على ذلك كثيره، وارجو الاخوه يحفظوها كما احفظوا اسماءهم. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذكر انه لم يتكلم امامنا بمساله تتعلق بهذا الجانب الا و يعني سرد هذه الادله منصوصه بنفس الترتيب اللي بيقوله لنا كل مره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به. ده من القران. من الاحاديث رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وطبعا ان كان في باب الاحكام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة له إلا ذلك. ويدخل في من أكل أو شرب ناسيا، اللي هو كان متعلقا ببعض الأحكام الصلاة والصيام. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عشان الدرس فضيلة الشيخ قال. والحقيقة كنت أتمنى أن احنا نصل لإجابة أو المسألة اللي فيها إجابة هذا السؤال، لكن أما لم نستطع الوصول إليها لضيق الوقت فنجاوب على السؤال سريعا إن شاء الله. الأخت السائلة تقول: قرأت هذه القاعدة وأريد أن أفهمها، والأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. هذه القاعدة لها أكثر من صيغة. الصيغة دي وهي الصيغة الأشهر وهي في نظري التدقق أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. والصيغة الأخرى أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. مسألة تفيد الإباحة يعني ليست مضطردة في كل الحالات. نضرب مثال: معنى الحظر يعني المنع. يعني لما نقول حظر التجول يعني ايه؟ يعني منع المشي في الوقت ده في الشوارع. حظر التجول لما يكون من الساعة 12 مساء، ولا بتبقى صباح الليل بتاع نص الليل، خلاهم 11 خلاص. وكان بيقول له يوم الثلاثاء، قال له سد الثاء ولا بالسين؟ قال له بالله يوم الخميس وخلاص. طيب يبقى من 11 مساء لستة صباحا حاضر التجول. بعد ثلاث ايام جه قرار السماح بالخروج ومنع الحظر. اخرجوا من بيوتكم في الوقت ده. هل يجب على كل واحد انه يخرج؟ ولا المقصود ان الخروج لمن شاء قبل الحظر، لكن احنا وقفناه لغرض وبعد ما انتهى الغرض ده خلاص من شاء فليخرج فليخرج. يبقى رجع الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. يعني مش لازم ان انت تخرج بعد رفع الحظر، مش لازم كل الناس يخرجوا. لما انا اقول ممنوع الكلام اثناء الدرس ده حظر، وبعدين اقول خلاص كلمه، لازم كله يتكلم ولا اللي كان عايز يتكلم لو شاء يتكلم يتكلم، واللي مش عايز يتكلم انا لما قلت اكلمه مش امر الجميع ان يتكلم، ولكن بمعنى ان الحظر اللي كان موجود اترفع فعاد الامر الى ما كان عليه. ايه اللي هو كان عليه الامر؟ اللي عايز يتكلم يتكلم، اللي مش عايز ما يتكلمش. فلا يعني الامر بعد الحظر ان لازم كله يفعل هذا الامر، بل المقصود ان الحظر اللي كان معمول اترفع فعاد الامر الى ما كان عليه. ما مثال هذا في كتاب الله؟ قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصيد وانتم حر. ده ايه؟ حظر الصيد اثناء الاحرام. ثم قال الله عز وجل في الايات التاليه: فاذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا ده فعل ايه؟ امر. هل واجب على كل من تحلل بالاحرام انه يروح يصطاد؟ لا، ولكن المقصود فاذا حللتم فقد رجع الامر على ما كان عليه قبل الحظر. اللي كان عايز يصطاد بيصطاد، واللي مش عايز هو حر. فبرضه رجعنا بعد الحظر مطرحه، اللي عايز يصطاد يصطاد واللي مش عايز هو حر. فرجع الى الاباحه، لكن بدل ما نقول يرجع الى الاباحه صار مباحا، نقول رجع الى ما كان عليه. لان ممكن يبقى كان الاستحباب فاوجبناه او منعناه، فلما نرفع الحظر يرجع الى الاستحباب او يرجع الى الوجوب او يرجع الى الكراهه حسب ما كان عليه. فالامر بعد الحظر يفيد رجوع الحال الى ما كان عليه. الامر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.